والآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الله يطول. الله يديك الصحة. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. والله على كل شيء قدير. إلا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.

ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. صدق الله العظيم. الفاتحة.